السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في هذا الموقع. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وأن يوفقنا للإجابة السديدة عليها. وذكر النفس وإخواني بالإكثار من ذكر الله امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وامتثالا لأمر الله يلزمنا أن نصلي على رسول الله كذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. يتساءل بعض الشباب عن قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يقول ما دامت الهداية بمشيئة الله فما ذنب غير المسلمين ولماذا يعذبون على شيء لم يختاروه؟ أقول لك يا أستاذ عبد العظيم اذكر قول الله تعالى أن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قل إن الله أعطاك قدرا من الاختيار فتحاسب على قدر اختيارك. واعلم أن الله ليس بظلام للعبيد. اعلم أن الله فعال لما يريد. هو يعلم وأنت لا تعلم يا عبد العظيم. الله يعلم، العظيم يعلم، وعبد العظيم لا يعلم. فلا تعترض على أوامر الله. وقد جاء الشابان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل، نعمل عملا طويت عليه الصحف وجرت به المقادير، أم ماذا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تعملون أعمالا جرت بها المقادير وجفت بها الأقلام مطويت عليها الصحف. فسأله ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونفس المقولة التي يذكرها الأخ عبد العظيم هي مقولة المشركين لما قالوا أو التي ينقلها، إنما أيضا كما قال أهل الشرك لما أمروا بالإنفاق وإطعام الفقراء قالوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، فاعترضوا على المشيئة على الأوامر الشرعية الدينية بالمشيئة القدرية وهم لا يعرفونها. بارك الله فيك، امتثل أمر الله وآمن بأن الأمور مقدرة. هذا ما أختصره لك. عليك أن تؤمن أن الأمور مقدرة وعليك أن تمتثل أمر الله تفعل ما أمرت به، وبهذا تندفع عنك كل الإشكالات. ويضمن قوله تعالى إن الذين آمنوا إيمان عام بما فيه القدر وعملوا الصالحات امتثال للشريعة. حكما مات قبل أبيه في الميراث إذا كان له إخوة فإخوته يحجبون أولاده عن الميراث. الوصية الواجبة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاك الله العافية أيضا يا أم رامي. كيف يقضى الإنسان عن معصية فكلما ندم عاد للذنب؟ يبتعد عن مكان الذنب ويسأل ربه أن يحفظه. قال الصديق يوسف عليه السلام ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما مكفرات الكبائر؟ الأعمال الصالحة الكبيرة. لسعت أن أكون آثم إذا لم أقم بإطلاق لحيتي، أراك آثما إذا لم يكن هناك شيء يمنعك من ذلك. إن النبي قال قص الشوارب وأوفوا اللحى، فإذا خلفت أمر الرسول تأثم. اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة، فإن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان عندي امتحان في وقت صلاة الجماعة وإن لم أحضر، الامتحان يؤجل لفترة أسبوعين وأنا أختار الوقت، هل أؤجل أم أعمل امتحان وأصلي وحدي؟ إذا كنت يا باسل ستؤجل الامتحان إلى أن يخرج وقت الفريضة برمتها ولن تكن من صلوات الجمع، أي من الصلوات التي يجمع فيها، يعني إذا كنت تملك أمر نفسك ولكن أنت مضطر للامتحان وستؤخر فقط الفريضة عن أول وقتها وتصليها في نفس الوقت تدخل الامتحان. إذا كانت الصلاة من الصلوات التي يجمع بينها كالظهر مع العصر أو كالمغرب مع العشاء يمكنك الجامع أيضا لحالة الإطرار. وبفلوس البنوك شأنها واحد فيما علمت، والله أعلم. ما حكم الاقتراض من أصدقاء أجانب بغرض التجارة دون أن أعلم مصدر الفلوس؟ ابني على غلبة الظن، إن كنت تعلم عنهم الخير وأنهم على دين فلا تسأل، إن كنت تعلم أنهم لصوص فلا تشارك اللصوص. هل وصية الميت قبل ما يتوفى واجبة النفاذ؟ ما لم تكن مخالفة للشريعة يجب نفاذها إلا إذا كانت مخالفة للشريعة. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. شاب أفطر 20 يوما في رمضان ويريد العودة، عليه بإعادة تلك الأيام وأن يعمل أعمالا صريحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم إعطاء زكاة المال للزوج الفقير للإنفاق وزكاة وسداد الديون. إذا كان فقيرا فمن العلماء من يجوز أن تخرج المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا، وذلك لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها أرادت أن تتصدق ولم يبين في الحديث صدقة تطوع أو فرض، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن أريد أن أتصدق، وزعم ابن مسعود أنه وولده أو أولاده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. والدي يمنعني من الزواج بحجة عدم امتلاك بيت وينصحاني بشراء بيت عن طريق البنك، لا تشتري عن طريق البنك يا سوماني ولا توقع نفسك في الحرام. الأعمال التي تنفع الميت بعد موته، إذا كان عمل صدقات في حياته صدقات الجارية ولد صالح يدعو له علم ينتفع به، وبعد يمكنك أن تحج عنه وأن تعتمر عنه وأن تقضي الديون عنه، ويمكنك كذلك أن تقضي النذور عنه. وبالله التوفيق. حفظك الله يا إبراهيم. الشهادات شهادات الاستثمار الفوائد الواردة منها حرام. معنى الإخلاص أن تبتغي بأعمالك وجه الله كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول أقول والله العظيم ما ذهبت وأنا أقصد يوما غير اليوم، حسب قصدك وعلى حسب من أمامك ماذا يفعل. حكما قال لزوجتي أنت طالق في رسالة في الهاتف محسوبة تطليقة إذا أقر بذلك. هل عدم قراءة سورة أخرى وآيات بعد الفاتحة في صلاة الفرض تبطل الصلاة؟ لا تبطلها، أعني أنه يمكن الاقتداء بالفاتحة في صلاة الفرض. التأمين على الحياة أراه حراما. إذا دخلت المسجد بعد الصلاة المفروضة وصليت وحدي ثم بعد دخولي للصلاة أقيمت جماعة، هل أكمل وحدي أن أقطع صلاتي وأدخل معهم؟ أكمل صلاتك متجوزا، فإن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الذي يذهب به والله أعلم. هل يرث الزوج كل أموال زوجته علما بأن الزوجة ليس لديها أبناء وأمها وأبوها ميتان؟ لا، الزوج له فقط النصف، النصف، لأن الزوجة ليس لها، الزوج له من زوجته النصف، ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هل يقع يمين الطلاق المعلق على شرط مع وقوع الشرط كمسألة خلافية؟ أختار منها أنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. هل من الممكن أن نقول إن الله بعلم المسبق علم أننا وضعنا بوضع الاختيار سنختار ساعة ونختار معصية، فقدر ما كنا سنختار أن تربطت قضاء الله باختيارك يا عمر، فيصلح الله قدر المقادير وهدى الناس إلى هذه المقادير كما قال تعالى والذي قدر فهدى. أمي تطلقت من أبي من 40 سنة ولا تسأل عني وعن حالي، تعاملني بطريقة سيئة لا أعرف كيف سأقوم بواجبي نحوها بالرغم أنني لم أكن معها وربتني جدتي، هل لا يحاسبني إذا لم أسأل عنها؟ على أي حال اسأل عنها أيضا، بل قد قال تعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل يجوز أن أقرأ الواقعة الأولى بقراءة ورش والثانية بقراءة حفص؟ لا مانع من ذلك. شبكة العروس في بلادنا مصر من المهر إلا إذا نص على غير ذلك. شخص له مبلغ من المال عند شخص آخر مقابل عمل، وهذا الشخص لا يريد أن يعطيه ماله، وقال الشخص له سأرد عليك مالك منه بالقوة ولكن مقابل جزء من المال مستردا، هذا حرام، ليس بحرام عليك، حرام على من يماطل إذا كان واجدا. كيفية سداد المختلس لمبلغ كبير يفوق دخله؟ هو في ذمته وعليه أن يرده شيئا فشيئا ولو بعد حين. مات أبي وأمي وفيه منزل ميراث وأربع أخوات يساعدونني شوية وأنا لا أستطيع. وأنا سافرت السعودية عشان نطيم حقان، بس كنت عاوز يساعدونني شوية وأنا لا أستطيع الطلب الكامل، فما أفعل؟ يكون لهم نصيبهم من البيت وتؤجر نصيبهم من البيت. افترض أن البيت إيجاره، افترض أن نصيبهم يؤجر ب100 جنيه مثلا، تعطيهم شهريا 100 جنيه إلى أن يسر الله لكم بالبيع أو بالتخارج. صيام الولي عن أبي عند مماته لازم يكون أيام متتالية أم على حسب القدرة؟ على حسب القدرة. حكم الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة جاز. هل قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الوضوء كافية؟ نعم كافية. رجل ظلم هل يجوز أن يدعو على من ظلموه بسوء؟ نعم يجوز له ذلك. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جيد له أن يجهر بالسوء من القول على من ظلموه. حصل أن في أيام الصحابة كان الجوار يبعن في الأسواق ويلمسنا، أما كنا يبعن في الأسواق. ما حكم لبس المرأة النقاب والقمار أفضل؟ تغطية المرأة الوجه أفضل بلا ريب وراه واجبا. ما معنى تزل قدم بعد ثبوتها ترجع للكفر بعد أن كادت أن تقبل على الإسلام؟ هل هناك ما يسمى بعلم الفرائض؟ علم الفرائض وعلم المواريث. وفي جدي وأفطر أياما في رمضان بسبب مرضي، فليجب علي قضاؤها عنه من قبل أبنائه أو أحد أحفاده. إذا تنادى به المرض أو اقتمر حتى مات تمادى به المرض حتى مات ولم يشفى زمنا كافيا للقضاء لا شيء عليه ولا على أولاده. أما إذا كان أفطر عفوا إذا كان صح بدن وهو في زمن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي حينئذ يأثم ولأولاده أن يقضون عنه. هل يجوز أن يأخذ الخطيب أجل في خطبة الجمعة في كل محاضرة؟ يجوز، لكن إن كان قادرا فترك ذلك أولى، والله أعلم. رد تام لزواج الأقارب حرام، ليس بحرام، هذا منكر من القول. الله قال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد تزوج أيضا زينب بنت جحش وبنت عمته، وعلي تزوج فاطمة وابن عم أبيها. الرسول زوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وكان ابن خالتها هالة بنت خويلد. هل من الممكن صلاة الاستخارة في أمر الطلاق؟ نعم من الممكن. حكم ترقيق الحاجبين بغرض الزينة للزوج مع العلم الابتدائي إذا كنت تتنمصي التنمص حرام، لا يجوز لزوج ولا لغير زوج. حكم التنمص يبدو تنمص كبيرا من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النمصة المتنمصة. عدد الرضعات المحرمة للزواج في اختلاف بين العلماء، يرى الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم، ورى الحنابلة 3 رضعات والشافعية 5 رضعات. إنه من المنصورة يسأل: هل يمكن الجمع والقصر قبل السفر؟ سفر إلى ماذا هو الذي يحكمنا؟ ولد النبي صحيح أن النبي ولد، لا ريب أن النبي ولد، لكن إذا كنت تسأل عن الاحتفال لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأخذ من بعض الحواجب للترتيب؟ حكم صراعة الديوك، لا يجوز، لا تجوز صراعة الديوك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. الفجور في الخصومة من الكبائر، إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم وهو الفاجر في خصومته. دعاء بين السجدتين، الجلسة لازمة لكن الدعاء فيها مستحب. حكم تأخير صلاة الفجر بسبب أنه بدون تعمد، إذا كان بدون تعمد لن تأثم، لكن يحرص على أن لا يفوتك الخير. أعطي أموال لرجل يعمل بالتجارة ويأخذ منه مبلغ شهري لن يتم الحساب السنة ويأخذ كل منه حقا، لا بأس لمثل هذا. ما حكم العمل المحاسب في السياحة؟ أعمال المحاسبين دائما أعمال المحاسبين مختلطة، يختلط فيها الحلال. يعني شخص يعمل في شركة، الشركة تطلب من البنوك، ومأمور فقط أن يذهب إلى البنك إما يسدد وإما يعمل يعرف حساب الشركة إلى غير ذلك، فالاضطراد له أحكامه. زوج رمى على زوجته الطلاق بالثلاثة، حكم الكفارة إيه على الزوج لكي يرد زوجته؟ هذه أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة يا رائع، إذا كانت المرة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كانت الثانية فيرجعها، أو الأولى يرجعها ويشتري 2 على الإرجاع. الحلف بغير الله لا يجوز وحرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله أعلم. هل قرأت سورته الكافرين والإخلاص في سورة الفجر سنة مؤكدة؟ كما قال عدد من العلماء. حكم التبول قائما إذا لم يكن البول سيرتد إلى جسمك، جاز لك أن تتبول قائما بهذا القدر. أستدعي سئلة لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.